الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. سبق أن تكلمنا عن أهمية الأدب لدى الصوفية، والمقصود به هي الأحكام والتقاليد، يعني كلمة أدب أوسع شيئا ما من الحكم الشرعي، إنما هي تشمل الأحكام الشرعية المتعلقة بهذه الأشياء وما تعود عليه القوم أو الصوفية من تقاليد مرعية فيما بينها. يعني لفظ أدب كلمة واسعة جدا في اللغة العربية، وهي تعني الأدب الإبداعي اللي هو الشعر والناس وما يتصل بهما، وكذلك التربية، اتخذ فلانا مؤدبا لولده يعني مربيا له ومعلما له، يعني زي معلم خصوصي أو درس خصوصي بدلا من المدرسة العامة. والأدب إقامة المأدبة، الآدب، إن أبا مش عارفين ندعو الجفل لا ترى الآدب فينا ينتقر، يعني ينتقي، بل هو يدعو الجفل، والجفل هي الدعوة العامة، مش عارف إننا عند إيه ندعو الجفل لا ترى الآدب فينا، كلمة الآدب هي المقصودة بمعنى مقيم المأدوبة، ينتقر يعني يصطفي أو يختار، بل هو يدعو الكافة إلى غير ذلك. فهي أوسع من الألفاظ، من أوسع الدلالات أو من أوسع الألفاظ دلالة في العربية، ولكن هنا مقصود بها الأحكام الشرعية مع التقاليد، وهي شبيهة بما يسمى في التقاليد الغربية الإتيكيت، اللي هو أسلوب التصرف، أسلوب أداء الأشياء، يعني ليس فقط جوهر الأشياء وإنما طريقة أدائها، هو بشأن عندهم بالإتيكيت. وأذكر أن واحد من الكاتبين في التصوف، لا أذكر اسمه الآن، قال الكلمة دي وقال يعني إن أول ناس تكلموا في الإتيكيت أو أسلوب التصرف الإسلامي هم الصوفية. وعلى كل حال ده الأدب بالمعنى العام أو المخلوق، لكن هو تعرض بعد ذلك كما تعلمون الأدب مع الله والأدب مع النفس والأدب مع الزملاء ومع عوام الخلق. و يعني تذكرون ان احنا قلنا ان هو اتكلم عن مع الصغار سنا والصغار عقلا والصغار دينا الى غير ما تعرض له، وتعرض لي عدة اشياء، منها يعني اظن اداب الكلام لسان، واداب الطعام، واداب اخرى. وهنا يتعرض لشيء هو موجود عند المسلمين جميعا، ولكن بصفة خاصة أو بعناية خاصة أو بمفهوم خاص لدى الصوفية، وهو ما يسمى بالسماع. وهذه المسألة أنا أذكر أن في واحد من المشتغلين بالفقه في المملكة، وكان لقيته في أذكر في المملكة المتحدة في الخارج، وهو اسمه الدكتور الفعر، فيه عين ره فعر، ده لقب عندهم، وكان مدرسا او معيدا ثم مدرسا في مكة المكرمة، ولكنه استقال وبقى محامي مشهور. وكلمني في هذا الموضوع، انا اظن كتب الماجستير بتاعته عن هذا الموضوع. وانا احب اقول لكم باختصار من دلوقتي ان السماع المدار فيه حلا وحرمة أو استحبابا وندبا أو تحريما على شيئين اثنين باختصار، حتى لا تتوه في البحوث الكثيرة القديمة وهي كثيرة والمعاصرة، وهذا ما اتفقت عليه مع هذا الأخ عندما لقياني، أن المعنى الذي يتضمنه الكلام أو الأقوال فإنها قد تحض على خير أو على شر، وأحيانا على خير يستلزم شر. والثانية هي الطريقة، طريقة الأداء نفسها، التخلع والتمشلع إلى آخره. فالعبرة بهذين الأمرين، ما يحض عليه القول، ولذلك بيسموه قوال. كلمة قوال دي موجودة من يمكن من القرن الرابع الهجري أظن، أنها جت في كلام سريس فقط، وما تزال تستعمل حتى الآن في باكستان للمغني الذي يقول ولكن الذي يستخدم آلة معينة عندهم، يعني هو يلحن لنفسه وأيضا يخترع القول بنفسه، ينال حالة تشبه الوجد ويقول ما يأتي على باله، وهم يسمونه القوال. فالعبرة بما يهدي إليه القول من معان أو سلوك أو أفعال، وثانيا طريقة الأداء وكونها معتدلة متزنة ليست حاضة على الخروج في الألحان وطريقة الأداء. وللأنام في السماع عرفت السماع خوض، والخوض أنت عارف اللي يقولك يخوض في عارف المعجنة، حاجة اسمها معجنة، يعني الطين المختلط بالماء حتى يصبح عندنا يسموه روبة، لكن في العربية يصبح يعني مخاضا لا يكاد المرء يخلع رجليه، فلك هو ذا الخوض، أصل الخوض. ولذلك دعهم في خوضهم يلعب، يعني هو دائما منكر أو في المعاني غير الجيدة. ولذلك قابله، وده اسمه في الأدب العربي أو في البلاغة إيه؟ التقابل، ده اسمه إيه شيخ علي، أو اسمه إيه في المصطلحات البلاغية، اسمه الطباق. المقابلة غير الطباق، الطباق التضاد ده. فهو قابله بكلمة روض، لا شك أن الروض هو الورود والرياحين والخضرة والأشجار ونحو ذلك، أما الخوض فالطين والقزورات. فللأنام في ذلك خوض كثير، يعني إشارة فيها ما بحوث طيبة وغير طيبة، ولكن لهؤلاء القوم فيه روض، لأنهم حولوه إلى معان صالحة. وباختصار هو غير مسموح به إلا للمتمكنين من الشيوخ، يعني إذا قلنا للناس ثلاثة، واحد وصل ومتمكن في المعرفة الروحية والمعرفة بالله عز وجل، ووسط واحد في مرحلة التحلي، خلص تخلي ودخل التحلي، وواحد لسه مبتدئ. المبتدئ لا يجوز له عندهم السماع، لأنه سيكون مع نفسه وسيؤول الكلمات بمعان تليق بما في نفسه، وهذا باطل. وأما الأوسط ففيها وفيها، إذا وثق من أنه يعني لا يزعجه عما فيه من كذا ويقربه أو يدعوه إلى النشاط في التقرب إلى الله. أما الأخير فهو يستحب في حقه، وإن كان بعضهم من المشايخ، ودي مسألة مشهورة بين يعني المدارس الصوفية، وقد أشرت إليها في الكلام عن تاريخ التصوف أو تجليات التصوف، تجليات في الطرق، تجلي اجتماعي، وتجليات في الأدب، تجلي فني وغير الأدب. يعني حتى عند مولانا جلال الدين الرقص الشيخ ده يزعل: لا تظنن أن الغناء حرام، كل لأنه استمع في مسجد، استمع أولا إلى الخلساء وغيرها واستزادها، واستمع إلى كعب بن زهير اللمية المشهورة، ونظر إلى رقص الحبشة، وجاء بعائشة من ورائه ترى وتنظر. فالكلام إجمالا كده عننا ما يصحش، لا، هذا مخالف لأحكام الشريعة. إنما منهم هو ما يحرم صحيح، بل عند الصوفية أكثر تشددا من الناس العاديين أو الفقهاء، لأنهم يرون أنها حرام بالنسبة للمبتدئين، وأنها غير مستحبة بالنسبة للمتوسطين، وإنما جائزة وتستحب في حق، قد تجوز في الوسطاء وتستحب للمتمكنين، لكن العبرة بما يختارون. ومنهم من كان يمتنع خصوصا إذا صاحب الغناء آلة، لأن لي عند إخواننا أصحابنا الأحناف غير جائزة، بل إن الأحناف بوجه عام كالصوفية متشددون. ولذلك يقول لك المفتي المكي والمفتي الحجازي، وقد استغلها الناس اللي هم أشبه بالمنظمة المصرية الجديدة اللي موجودة اليوم دي، مش هقول على اسمها، كان في برضو ناس زمان يستغلون المصطلحات الدينية ويقول إذا العشرون من رمضان ولت فواصل شرب ليلك بالنهار. طبعا المعنى الروحي رمضان قرب، ولذلك كان يصوم أكثر شعبان، يكاد يصوم رجب وشعبان كله إلا قليلا فقط للتمييز بينها وبينهم. لكن هو بقى إيه، تشرب الخمرة قبل ما رمضان، يعني بيحترم رمضان برضه. لكن إذا العشرون من شعبان ولت فواصل شرب ليلك بالنهار، ولا تشرب بأقداح صغار فقد ضاق الزمان على الصغار. كلام يمشي كده يمشي كده، زي ما قلت لك العبرة بالمعنى، والمعنى الذي يقع في قلبك، وهذا يرجع إلى حالك، فمن حاله مع النفس ستكون معاني شيطانية في الغالب أو نفسانية، ومن كان حاله مع الرب ستكون المعاني روحانية وجائزة أو مستحبة. ومثل هذا قول القائل شن المفتية المكية، خذ بالك المكي، لأنه يقولون أن المالكية، وأظن أن فعلا المالكية لديهم تسامح، لا أقول تساهل، في أمرين. الشيخ أحمد كان عارف أن أنا حنفي، فيقول لي الشرب والشراب عند الأحناف، نعم عندهم في كلام أنه النبيذ، لأن النبيذ كله شراب تركينه شوي منبوذ مركون شوي، فالركنة تتحرم ولا يخشى أن يتخمر. إنما أن يشرب من النبيذ اللي هو لم يتخمر بعد، لم يصل كما عرفنا أخيرا كحول، عرف الكحول كلمة عربية خدها العالم، فإذا كان كده جائز، ولكن كما أن الأحناف لديهم نوع من التساوس في النبيذ، فأنا كنت أقول أنت عندك حقين، السلام على النساء فلهم فيه تسامح ما دام يملك إربه ونفسه فلا بأس، حتى بدون عازل. عندنا في الصعيد الأدنى بن شويف لا تسلم السيدة الأجنبية على أحد إلا بعد أن تأخذ الشال وتحط على إيدها وتسلم عازلا بين اليدين، وده من الآداب اللي فيها آداب السلام على كل حال. لكن هم بقى استغلوا حكاية إن الأحناف اللي هم فقهاء الكوفة، يعني جزء من العراق، المفتي العراقي المتشدد في هذا الباب. أما مفتي مكة أو مفتي الحجاز، الحجازيين اللي هم الملكية قالوا، الشافعية قريبا منهم، قالوا أظن أبو نواس ولا مين سأل المفتية المكية: هل في تعانق؟ وضمت مشتاق الجناء مشتاق الفؤاد جناح من العناق مع امرأة أجنبية. سأل المفتية المكية، مش مسأج واحد حانف من بتوع بغداد لأنه متشددين، خد بالك يعني هذه المسألة، هل في تعانق؟ يعني اهو ما تقوليش بتكوين، اهو من وضمت مشتاق وضم، هل في تعانق وضمت مشتاق الفؤاد جناح؟ الجناح هو الاسم والذنب. فهو هنا بيقول ان المسألة واسعة وللناس فيها خوف، ولكن هؤلاء حولوها إلى رغب إزاي باللي جاي ده. وفي الثاني يقول: قال العراقيون بالتحريم بوجه عام، يعني هو أميل إلى التحريم والتشدد في هذا الباب خوفا، ولذلك من ضمن مع أن مسألة الآلات فيها خلاف برضه، لأن الدف من الآلات، بل هو جوهر الآلات اللي يعرف الحاجات دي، هو ده يسموه الضابط الإيقاع، يعني هو رئيس الفرقة كلها اللي ماسك البتاعة دي. فالراجل بتاع كله عارف الحاجات دي، فربنا شعر ربنا كبير. فمن ضمن تحويل الأمور إلى روض. على كل حال أنا كنت بقول إخواننا الأحناف متشددون، وقالوا وغيرنا الكلام ده في كتبنا، كتاب الاختيار تعليل المختار لمحمود بن مودود من فقهاء العراق، وقد كان أوسع كتاب درسناه بعد المختصرات الأولى، يقول بجواز تكسير آلات الله، مش بس تناقشهم زي الشيخ أسامة أعلن استعداده للحوار معهم جميعا وهو منفرد وحده، وإنما قالوا بتكسير آلات الله، مع أنه يجوز مادة الغناء مشروع، وإلا أنكرت الشريعة وأنكرت أحاديث البخاري. وقد أورد هذا هنا الصفحة اللي جاي، والرقص مبدئيا مشروع، ولما تعرف الرقص بتاع مولانا جلال الدين هو تقليد لحركة الكواكب الدورية، وليس في أي تخلع. على كل حال إنما منه ومنه، ولذلك تفاوت في الفقهاء بين متسامح ومتشدد. كفاية كده. ولذلك البلدستان يعني فيه الحجازيين وهو يقصد بين الملكية والشرعية نوع من التسامح، وأما الأحناف فلديهم نوع من التشدد، حتى إنهم قالوا بتكسير آلات اللحم. والواجب ما دام جبت السيرة دي بقول في التكسير على الداعية أن يكتفي بالقول فقط، لا يستخدم شيئا أزيد من الكلمة بس، وهي سلاح بكار ليست بالأمر السهل، بل هي شديدة على أهل المخالفات، فلا يكسر ولا يستخدم العنف والقوة ولا يستخدم الأدوات والآلات التي قد تصل إلى حد الإيه؟ مسدس، لا، بالحكمة والموعظة الحسنة حسب المستوى، وجادلهم بالتي فالحكمة مع أهل العلم والعقول والتفكير، والموعظة مع أهل المعاصي والشباب والفتنة، والجدل مع المخالفين من خصوصا من أهل الكتاب التي أحسن. ويعني يعطي لكل حالة، ألبس لكل حالة لبوسها وما يناسبها، ولا يزيد. لازم نتواصى بهذا، لأن دي من ناحيتنا هي المصيبة لنا، ومن ناحية الطرف الثاني بيخاف من عملية الإرهاب والتطرف. ومن اللي يرى البتاع الجزء الكام من ما يسمى ديوان الحب والحرية، يجد قصيدة رفع الإصر عن دعاة مصر، الكتاب الذي رفع الإصر عن قضاة مصر، لابن حجر السيوطي، للسيوطي، فهو في تاريخ القضاة المصريين والفقهاء، ورفع الإصر عن قضاة مصر، فأنا أخذته قلت رفع الإصر يعني محاولة تبرير دعاة مصر، لأن بعض الناس قال لقد جاء إلينا التطرف من مصر، والذين يعرفون قليلا من التاريخ يعرفون أن الذي وصل إلى نيجيريا وإلى باكستان وإلى إندونيسيا وإلى غيرها وإلى مصر نفسها من أين جاء، ولا نريد الدخول في هذا الموضوع. أنت فهميني ولا لا؟ ولا إيه يا شيخ بتعقوله؟ الشيخ ده مش عاجبه وحر، لكن الشيخ ابن عبد الوهاب أساس، لأنه هو أول عالم قال باستباحة دماء المخالفين. الأشاعرة لا يكفرون أحدا ولا يقتلون ولا أوله كلامه غلط، ما دام يصلي إلى قبلتنا، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، من أكل ذبيحتنا وصلى إلى قبلتنا وغشي مساجدنا وليه مساجدنا فهو المسلم، حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهو ذا اللي خلى أبو الحسن وهو يجود بروحه كما قال تلميذه لقد مات في حجري، وقال لي اشهد علي أني لا أكفر أحدا من أبناء هذه القبلة، يعني كل من صلى إلى مكة المكرمة، وده أخذ من الحديث الشريف، من صلى إلى قبلتي وأكل ذبيحتنا وصلى في مساجدنا أو حاجة زي كده فهو المسلم. مش عايز كلام تعريف المصطفى صلى الله عليه وسلم. فاحذر أيها الرجل من استخدام اليد حتى الخالية من أي آلة، وإنما يجوز ذلك في الغنم مع من في سلطانك من ولد أو زوجة، بس يمكن أن تستخدم الضرب الخفيف زي خذ بيدك ضغثا فاضرب به، هذا نوع من الضرب وهو أساس الحيل الفقهية في سورة صاد. خذ بيدك ضغثا يعني أعواد خفيفة من القش تضرب بها كذا، يعني شيء لا يؤثر، لكن يجوز لو استخدمت أخذت ألمين وأنا طفل من أبويا. فكيف مرتين وكنت مخطئا طبعا في حالين، لكن طفل ما كنتش فاهم أنا بعمل إيه. بس يا سيدي والقصد من هذا الطريق الأدب في كل حال منه، هذا المذهب. بعد منه نقطة طول. كل حالة من الحالات لها أدب، ولا لسه ما جيناش على السلق ولا ده السلام. بس يا سلام، والحكاية قديمة، وبرضه مع أن الأحناف في الكوفة جزء من العراق وبغداد، الكوفة اللي بيسموها اليم دي ما سموها يا شيخ بيسموها اللي هو مدفن سيدنا الحسين والإمام علي، كربلاء. كربلاء لا، كربلاء دي الحتة هي اسمها التاريخي كربلاء، لكن لا اسم عند الشيعة. ومع ذلك فإن صوفية العراق كانوا يسمعون، وعلى رأسهم التستري، وهو كما تعلمون كررناه مرارا خال الجنيد اللي هو سيد الطائف أو شيخ الطائف الشيخ الصوفية يعني، ولكنه كان متجردا إلى الله وليس له بيت ولا ولد، وساكن مع أخته في شقة في بغداد واخد أوضة، وكان ينظف الأوضة بنفسه علشان ما يتعبش أخته، ويدخل عليه الجنيد وهو طفل ويقول كلما دخلت أجد، ويمسك بخرقة ويمسح بها أركان الغرفة، مالك سلوكهم، ويقول فلما ادعيت الحب قالت كذبتني، ألست ترى منك العظام كواسية، يعني بتختخ وحيل ولا أنت هزلان أو هزيل أو مهزول زي الراجل ده بتاع بلد الشيخ أحمد شنين. ألست ترى منك العظام كواسية، فما الحب حتى يلصق الجلد بالحشا، يعني ما فيش كرش المصاريف، الجلد لزق في ظهرك حتى يلصق الجلد بالحشا، وتذهل حتى لا تجيب المنادية، مش كده، وتنحل من النحول وليس من الانحلال، مش تنحل وتنحل، ممكن لو أراها واحد من بتوع بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، يعني متبل في الـ في الـ في الملح وال مش عارف التوابل، ومع ذلك يتصدى للطعن في السنة، بل والتشكيك في القرآن، لأنه يعني بيتكلموا عن كتبة الوحي، يعني تطرقوا من السنة إلى الكتاب العظيم فالشاهد فما الحب يعني كيف ليس الحب حتى يلصق الجلد بالحشا وتزهل حتى لا تجيب المناديا وتنحل حتى لا يبقي لك الهوى سوى مقلة ترنو بها وتناجيا لكلام مين بغن الناس ثم تزعل لي واحد لحاله يمسع الغرفة بتاعته ومجلبية ويقول الكلام زي غني الناس شو وانت زعلان لي ايها المتشدد هتقول لي ده حرام ولا حلال ولا آلة ولا صار ولا نقرة ولا ولذلك فإن الجنيد نشأ على لو جهاد خالي الذي رباه صغيرا وهنا جاب بقى الكلام ده هو الفرق بين أو الاتجاهات الفقهية في هذا الصدد وأنه الخبر ده أنا كاتب على الهامش آخر صفحة 35 لا هي صفحة 273 والخبر ده يوثق يا شيخنا لأني أشك يعني العبارة دي إن الإمام مالك نفسه يقول الكلام ده وكونوا يعني أصحابنا يجيزونه طب زي بعضه وهذا هو اتجاه العام للحجازيين وأن التحريم طارئ الأصل الإباحة والتحريم يجي بسبب ماشي لكن لدرجة أنه يقول فيها لا ينكره إلا جاهل غبي ومش عارف يعني ليست فيها عبارة مالك أو لغة فأنا أرجوك يا شيخنا توثق الخبر ده أو تضعف وبعدين انتقل الحكم العام اللي أنا قلت لك عليه العبرة بالمعنى وطريقة الأداء باختصار وفر كل ما إذا كان مأمونا من حيث الدلالة والمعنى ومأمونا من حيث طريقة خالي من التخلع والمسخرة دي فجائز وبعدين جاب كلام للسري السقطي غير الأبيات اللي أنا تلوتها إنما كلام ناصري هنا تطرب قلوب المحبين إلى السماع وتخاف قلوب التائبين ويعني أشار برضو إلى المستويات الثلاثة اللي لسه مبتدئ واللي في الوسط واللي في الآخر والمشايخ يستمعون ويحرمون ذلك أو يمنعونه على تلاميذهم المبتدئين والعبرة بحالتك أنت ما يهديك إليه القول أو غناء القوال يقول من كان قلبه حيا ونفسه ميتة فإنها من كل فإنها يعني يجوز ولا يصح السماع لمن كان نفسه يعني يجوز لمن أو لا يصح إلا لمن كان قلبه حيا ونفسه ميتا فأما من كان نفسه حيا وقلبه ميتا فلا يصح هو أعلم أن ميت للي هو عايش بس كالأموات وميت اللي هو مش كده شغلة ولا إيه ميتا ليس من مات أدبته فاستراح بميت إنما الميت ميت الأحياء إنما الميت من يعيش كئيبا كاسفا باله قليل الرجاء. ماشي يا شيخ؟ كله مشغول، توكل على الله. ماشي. فميت هو صح. وفينا سؤال والله، واحد ولا واحدة ولا إيش؟ سألني سؤال أتيك الوراء. ما حكم القول أن عذاب القبر إنما يقع على الروح من علماء المسلمين؟ الذي قال بهذا الفلاسفة الذين يسمون بالمشائين، الفلاسفة المسلمين الذين تابعوا أرسطو، يعني الفارابي وابن سينا، حتى الكندي أولهم وآخرهم أو من أواخرهم ابن رشد، ليسوا على هذا الرأي، بل هم مع فقهاء المسلمين أن القرآن الكريم كما قال الآمدي في كتابه أبكار الأفكار في أصول الدين، هناك نحو 200 آية في النعيم والعذاب الحسي، مش النفسي أو الروحي، إنما اللي قال بكده ليه؟ لأن عندهم مبدأ عشان تفهم الحاجات بأصولها، إنه الذي يبقى بعد الموت إنما هي النفس، والبدن ده يندثر وينتهي. المتكلمين على خلاف النقطة دي، هل البعث عن تفرق كما توحي بذلك سورة قاف؟ اقراه. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. يعني هتيجي إن لم يكن كل البدن فأجزاء منه، وخصوصا اللي بيسموها عجم الزنب اللي هي آخر العمود الفقري، وليها مكانة خاصة عند الأطباء من هي. فدي وقرأت أو العوز على الراوي أن أحد الأطباء الألمان أخذ البتاعة دي وحرقها وسحقها ثم أعاد استنباتها فنبتت من جديد. فسواء كان هناك جزء من البدن الذي ينبني عليه بدن الآخرة أو الجسم المبعوث يوم القيامة، أو أن الله تعالى يخلق عن عدم أو عن تفريق بخلاف من المتكلمين، لكن هؤلاء يقولون لا بقاء للنفس بعد لا بقاء إلا للنفس بعد فناء البدن. فلما كان البدن يفنى فهو لا يتمتع بشغل، وورد عن عذاب القبر مسألة نفسية، يقول لك أنت بتبقى نايم وأنت في روضة من الرياض في الحلم، يعني في الرؤية، واللي جنبك يتعذب في كابوس أو حاجة زي كده، يعني أحاسيس نفسية وروحية، ولا ليس هناك نعيم ولا حسي. ولذلك الإمام الغزالي كفرهم في 4 مسائل، وحتى شيخنا عبد الحليم كان يعني أشبه بالخلاف بين الحجازين والعراقيين، فكان متساهلا وقال كان ينبغي على الإمام أن يقول أخطأوا ويكتفي ولا يتعرض للتكفير أو العقيدة تكفيرهم، لأنه هم كانوا يقصدون تعظيم الله. المسألة على كل حال، لكن الآملي لم يكفرهم 4 حاجات اللي هي يا شيخ أحمد في مسألة هي ذهيل اللي هي أن العذاب والنعيم الحسيين، وفي قدم العالم، قولهم بقدم العالم، و4 مسائل كفرهم. اقرا كتاب تهافت الفلاسفة، وقد دافع عنهم وبين مرادهم ابن رشد جاب. وعلم الله على وجه الكليات، وفي علم الله بالكليات دون التفاصيل والجزئيات. وحاجة ثالثة كمان، احنا قلنا ثلاثة دول، قدم العالم والعلم الإلهي والصفات، إنكار الصفات تقريبا، وإنه ليس له إلا صفة العلم فقط، وما سوى ذلك اقرأ المقصد الأسنى للإمام الغزالي في الآخر، تلاقي تلخيص رأي الفلاسفة. فهم في الحقيقة لا يقولون بصفات، وإنما فقط صفة العلم، وكل ما سوى ذلك هو ما يعني من متعلقات العلم، لا إرادة ولا قدرة ولا كلام ولا. ولذلك قالوا خلق القرآن، لأن ما فيش حاجة اسمها الكلام الإلهي إلى آخره. فالإمام الغزالي كفرهم لهذه الأسباب الثلاثة، والشيخ عبد الحليم محمود في حاشيته على المنقذ من الضلال الكفاية نقول أنهم مخطئين، ولأن لهم غرض وهو تعظيم الله أو تنزيهه عما لا يليق به في زعمهم في نظرهم. والمتوسط هو الآمدي في كتابه الأبكار، فإنه دافع عنه في ثلاث حاجات، وقال إلا حاجة ما أقدرش أبدا اللي هي الهيت النعيم والعذاب الحسيين. قال في أحصيت 200 آية في القرآن تثبت ذلك وهم بينكروها، فأنا مش قادر. قلت بقى إن الآمدي قال أنا مش عايز أكفر حد، لكن مش الناس خالفوا 200 آية في القرآن، ماذا أقول عنه؟ عرفت بقى مين بقى اللي هم قالوا حكاية العذاب النفسي وليه قالوا كده؟ لأنه عندهم لا بيفنى نهائيا، لا مرد له، النفس هي اللي تبعث فقط، الروح عندهم كده. واقرأ إن شئت كتاب المسكين ده اللي قدامك، اسمه التيار المشائي في الفلسفة الإسلامية. والتيار المشائي يعني هم دول أتباع أرسطو من المسلمين، وقلت لك إن هم برضو في النهاية مسلمين، وبيحاولوا يقربوا كلام أرسطو من الكتاب والسنة بتأويل ما، لكن هم في النقطة الأربعة دي. وذلك إمام الغزالي على الأقل الأخرانية دي، وإحنا بنسكت ما بنكفرش حد بيصلي، ما دام بيؤدي الخمس أنهار من لبن لم يتغير مش كده بتاع إيه؟ مش أنهار. قول الآية في سورة قتال سورة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مثله لا كيف لم يتغير طعم دايما ده؟ من اللي بيسبق الطعم؟ النفس أو الروح؟ لا، ما لهاش معرفة بذلك. يعني الحقيقة رأيهم في هذا، وإن قصدوا به تنزيه، لكنه تنزيه يؤدي إلى العكس، لأنه في إنكار لأقوال الله ونصوص الكتاب والسنة. ويا شيخنا الحديث اللي هو حديث الإزار وسقوطه من على كتفه الشريف وتوزيعه بين 70، شوف لنا الحديث ده صحيح ولا ايه وايه حقيقته. مرة جيت لهم في صفحة 275 حتى وصل إلى قوله، يعني قالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم طلب من أحد الصحابة يقول فقد لسعت حية الهوى كبدي، كلام ليس فيه رائحة الحديث. قال أحد السيوطي عن حديث قد لسعت حية الهوى كبدي، وفيه أنه عليه السلام تواجد هكذا يقولون حتى يعني سقط رداءه، وأنه بعد كده تقاسمه الصحابة الحاضرين حتى لا هيجي تقليد من تقاليد الصوفية أنه يوزعوا الخلعة بتاع الشيخ على بعض وتكلم ده جايز ولا مش جايز هاي. السيوطي يقول فين في كتابه الحاوي للفتاوي، كتاب مطبوع في مصر أكثر معروف للسيوطي، ومن ضمن فتاواه الحديثية، أن الفتاوى قد تكون في مسائل تتعلق بالنصوص أو مسائل في العمل. يقول حديث باطل باتفاق أهل الحديث، موضوع باطل دي معناه موضوع خالص، مش لأن في كلام بيبقى متهاوت كده، يعني معناه أن الألفاظ دي مش واردة، لكن وبعدين بعد كده يا سيدي انتقل إلى عشان نقف عليها، وإن للشيوخ فيه اللي هو إيه؟ السماء. احنا من قصة أبو زيد يقول لك قاعد في القهوة يسمع في قصة أبو زيد طول الليل، وفي الآخر يقول للراجل المغني ما تقول لنا شايف أبو زيد، هم اللي بيتقولوا كم بيه. فهذه الحكاية بتاعت قصة أبو زيد. ففيه يعني في الموضوع اللي انت تعرفه لهم فيه فن، إذ جعلوه للطريق ركنا، وإنما أبيح للزهاد مش للسة فهو للطريق، وندبه إلى الشيوخ بادي، الشيوخ المتمكنين مش جائز فقط، مندوب مستحب طبعا مش فريضة لكن جائز ويستحب به، وهو على العوام كالحرام. هي العوام لكن أخفف من شوية عشان الوزن، وهو على العوام كالحرام يعني يتحفظ في الحكم لأنه أحكام الله، فكيف الحرام إنما قريب من الحرام. فالحرام عند شيوخ الجلة الأعلام يمنعون المريدين المبتدئين في أول الطريق من هذا السماء، وإلى لقاء في من، ولكن كان في ويا شيخنا واحدة واحدة لكن سؤال، وأنا سبق أن أجبت عليه فيما نشوف في وراء هنا هذا الحديث هذا الكلام عشان تسمحون. الشيخ عامر عثمان رضي الله عنه الذي أقرأ المئات من أهل مصر وخصوصا أطباء ودكاترة وجال، ومنهم عبد الصبر الشاهي نفسه وكذا ودرسوا عليه، والطناحي، والطناحي من ضمن بتوع السماع له قصص ولامة فاتتني من كلمة أمارة، وقد ذكرها الشيخ أمارة هي الدليل غير القاطع اللي فيه إشارة للموضوع، هذه معنى أمارة أو علامة، دليل بس غير قاطع، لكن مش هي دي الورقة اللي فيها سؤال كنت أود أن أجيب عليه. ودي يا شيخنا الكلام ده بيقول العلم منه نوعين، حاجة بيسموها العلم الانفعالي، يعني انت تشوف الحاجة فتنطبع في نفسك فانت تأثرت بما هو في الخارج انفعال، لكن اصل كلمة الانفعال اللي هو الادراكات الشخصية اللي هي الحب والبغض الجوع والعطش، الحاجات اللي انت اللي جنبك مش مشعورش بيها، لكن انت اللي بيقولوا عليها المصريين جوايا، انا عايز اقول اللي جوايا، انا بكرر الكلمه، انا عايز اقول اللي جوايا، هذه دائره، فهي دي اسمها الوجدانيات، ودي انفعالات حقيقيه، لكن من باب الانفعالات برضه الانطباع الذي ياخذه الانسان من المحسوسات الخارجيه، فالشيء يوجد في خارجه. وبعدين كما نقول دائما امريكا هناك قبل كولومبوس، كولومبوس ما خلقهاش، ده هو شافها موجوده، فهمني؟ الإكفال. إنما علم الله تعالى بالأشياء فعلي وليس انفعالية، لأن علمه بها طبعا بالإضافة إلى إرادته وقدرته وحياته وصفاته الأخرى الكمالية هي السبب في وجودها. فعلم الله ليس ما شاء أن أمين الأشياء كعلمك وعلمي، وإنما هو السبب في وجود الأشياء، ولذلك سموه علم فعلي وليس انفعالية. وفي تفصيل نقول إن علم تعالى بشخص بذاته عز وجل ما بنعبرش أبدا عن ربنا ونقول الشخص أو الشخصية، المسيحيين يقولوا شخصية المسيح أو شخصية الإله، نحن نقول الذات الإلهية والصفات اللي هي الكمالات التي تقوم بالذات. قلت تفصيلين، أولا إن علمه تعالى فعلي وليس انفعالي، إلا علمه بذاته وليس فعليا، لأن الذات قديمة أزلية لم يلد ولم يولد لم يصنعه أحد ولا هو النقطة دي مش داخلة دماغك، هو ده مميز الله عز وجل عن خلقه، إنه موجود ملوش من أوجده، ليس لوجوده أول، لم يسبق وجوده عدم، إنما هو الدوام في الأزل وفي الأبد. الأزل يعني استمرارية الوجود في الماضي، والأبد استمرارية الوجود بلا نهاية في المستقبل. فهمتني؟ ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم سأل الرجل أنت بتقرأ قل هو الله أحد كثير، قال لأنها صفة ربي وأنا أحبه، وقال له إنه يحبك كما أحببته. الرسول بيعلم الناس مش فهم العقيدة بس زي احنا بنها، وإنما حب الله والخشية منه جوهر الدين والإيمان. إنما احنا مدرسين احنا بنكلم بالكلمة ليه يا رب غطاها، هل الكلمة ورد غطاها؟ يقول لك ايه حبا وكرامة، والله ما عرفتها إلا من بضع سنين. حبا يعني عارف الحب يعني الزير، عارف الزير بتاع المية اسمه في اللغة العربية حب. فحبا وكرامة يعني هدي لك كل حاجة حتى غطاء الزير اللي هو اسمه كرامة، كلمة كرامة يعني غطاء الزير، عارف دي؟ قلتها مرتين قبل كده. فكرامة يعني الغطاء بتاع الزير، هدي لك كل حاجة حتى الغطاء. فهذه حبا وكرامة. من اللي كمان الله أعدنا دهورا وعقودا كثيرة نحو 9 عقود من 8 ما احناش عارفينها كيف. ايه الحب؟ طبعا هو الغرام. فلما ادعيت الحب قالت كذبتني، فما الحب حتى الى اخر. لكن ايضا يسمون الزير اللي هي الجرة، اسمها الجرة جرة الماء، لكن المصريين بيسموه زير عندنا في بلدنا. والغطاء غطاء الزير الغطاء، لكن اسمه في العربي كرامة. فهذه المسألة حبا وكرامة يعني كل شيء أدي لك الشيء بعمله بكله. طب احنا من الكلام ده جه الى شيخنا، فإدراكه لنفسه ليس من القبيل العلم الفعلي، ده استثناء من العلم الفعلي الإلهي. والاستثناء الثاني ان العلم البشري اكثر انفعالي، لانه منعكس عن او انطباع زي ما قلنا قبل كده الشبح، فكرة الشبح انه تتمثل في وسائل الإدراك داخلك صور الأشياء الموجودة في الخيال، حتى لو غمرت كده كأنك شايف معايا. لكن في استثناء برضه، في علم فعلي من علوم البشر، لأن عندهم حاجة اسمها وتكلمنا عنها قبل كده العلل الأربع. علل الأربع يعني إيه؟ يعني الأشياء الحادثة المخلوقة قد تكون من أفعال العباد بالقدرة الممنوحة من الله، على الخلاف في ذلك بين الأشاعرة بين أهل السنة والمعتزلة، لكن هي من أفعال العباد. طيب، إذن للعبد مدخلية في الإيجاد، فلذلك يسموه أن في العلة المادية، يعني إذا تصورت الكرسي ده الخشب اللي تركب منه الكرسي أهجي المادة، وفي العلة الصورية يعني التصميم والهيئة اللي بيفكرها بيفكر فيها المهندس أو النجار، ثم يخرج الكرسي على هذا النحو، لأن فيه صيغ كثيرة للكراسي، لويش الرابع عشر حاجات كثيرة، يعني أنواع الكراسي، أو كرسي بمسندين، كرسي من غير مساند ظهر بس، من غير ظهر ولا أي حاجة تقعد عليه زي بتاع ذاك، زي ترابيزة صغيرة كراسي. فالصورة علة من العلة، المادة والصورة، والفاعل النجار أو الشخص اللي بياخذ شوية الكراكيب والخشب يطلعهم لكرسي، الفاعل والغرض، الهدف، الوظيفة بالنسبة للكرسي الجلوس عليه، بالنسبة للمكتب الكتابة عليها ووضع. فالعلة المادية والعلة الفاعلية نجار أو مهندس إنسان، والعلة الصورية التصميم الشكل، والعلة الغائية وهي الهدف والغاية. يبقى إذن من أفعال العباد برضو ما يمكن أن يدخل، أو من علوم العباد ما يمكن أن يكون علما فعلي، كما أن من علوم الله سبحانه وتعالى ما ليس بفعلي كعلمه بذاته. فهمت دول؟ نقرأ شوية والكلام اللي يهمنا نشرحه. المقصد السابع التاسع، العلم إما فعلي وهو أن يكون سببا للوجود الخارجي. العلم هو السبب، زي علم الله بالأشياء سبب وجودها، لولا إنها سبقت في اللوح المحفوظ لما ظهرت. يسموا اللي فات أزل، ويسموا الاستمرار بعد كده ما لا يزال، فيما لا يزال اللي هو الفترة دي ممتدة حتى الآخر. وهو أن يكون سببا للوجود الخارجي، كما نتصور أمرا ما مثل السرير. أفهم من كلمة السرير يعني الكرسي، مش السرير اللي ناموا عليه، مش عارف. فمن نشه وعلمك الجلوس على السرير، من الشعر القديم، فمين رآك وعملك بني آدم وعلمك الجلوس على السرير؟ يبقى السرير للجلوس يا كرسي. والأسرة نذكره في القرآن العالية دي والقدامة قلناها مش عارف ايه سورة الغاشية وغيرها، يعني الكراسي وحواليها التنافس المفروشة، كرش مرفوعة، شفت يا سيدي كما يوجد أمر، يعني بيذكر مثال يوجد أمر في الخارج مثل الأرض والسماء، أو أمريكا زي ما قلنا قبل كولومبوس هناك موجودة، لكن يحصل الانطباع عندما ندركها مثل الأرض والسماء. ثم نتصوره هذا الأمر، فالفعلي ثابت قبل الكسرة، إن العلم الفعلي سابق على وجود الأشياء المتكسرة الموجودة في الخارج، ولكن العلم الإنفعالي الله أكبر. الحرمين هذا بتاع كله الأولان مش كده؟ انت بتاع ألمانيا؟ ولا ايه؟ أنا من سوريا سيدي. سوريا؟ أيوة. الله أكبر. شكلك شكل واحد من إخواننا صاحب مؤسسة اسمها سيارات الحرمين، يشتغل في اللوجستي في الناس، وهو أول واحد وصفته بتاع كل يعني يغار على كل المسلمين وكل الدعاة، مش الشلة بتاعته بس، ودي بقى مقام يعني مش كل الناس يقدر على كده. في واحد هو ومجموعته، هو والشلة بتاعته والشيخ بتاعه وبس، والباقي كلهم راكشوا. وفي ناس يوالي ويغار على الجميع. شكلك وساكن في الدوق برضو، والشركة في الدوق. أنا سيدي ده اسمه علم فعلي، لأن المهندس فكر في التصميم وبعدين حققه أنجزه فعلا بشوية خشب، ألواح خشب أو فهمني. الخشب مادة والتصميم أو الشكل صورة تطلع من عقل المهندس أو قلبه أو علمه، والهدف غاية والإيه تاني الفاعلية، العلة المادية والعلة الصورية والعلة الفاعلية اللي هو الصنايعي نفسه، إن كان نجار أو طبيب أو أي واحد بيعمل حاجة، والغائية اللي هي الهدف. من جانبها يبقى فيه من أفعال العباد ما هو فعلي، وأكثر علومهم انفعالية، والعكس صحيح بالنسبة لله عز وجل. العلم الفعلي عادة كلي يتفرع عليه الكسرة، لكن العكس بقى، العلم الانفعالي تفاصيل جزئية تدرك الأشياء بعد وجودها في الخارج، وليس في الخارج كليات، اللي موجود بره هو تفاصيل وجزئيات، كليات مفاهيم يستخرجها العقل أو انطباعات وأشباح كما قلنا، الخلاف بين الرازي وغيره، التصورات فاكرين. وأفراد الخارجية، والعلم الانفعالي كلي يتفرع على الكسرة وهي أفراده الخارجية يستنبط منها التي استفيد هو منها. وقد يقال إن لنا كليا مع الكسرة لكنه ليس من قبيل العلم أو مبني على وجود الطبائع الكلية في المنفسيات، ده كلام برضو المشائي، إن فيه حقائق كلية للأشياء والحاجات الموجودة في أذهان أو عقول العشرة اللي قالوا عليهم اللي هم وسائط بين الله وخلقه. عارف كانت العقول العشرة تكلمنا عنها كتير، وأحسن أسهل شرح، مش أحسن، أسهل شرح تفهمها بها التيار المشائي، عليك به. أما مبادئ الفكرية العقلية الكل أكبر من الجزء، لا دي بقى اسمع عن بقى، أنت عايز نمشي على حسب ترتيبك ولا في حاجة عندهم اسمها ال ال ال ال ال ال الأوليات أو الأشياء المقطوع بها، المعلومات المسلم بها، ودي خمس أنواع، وده موضوع مرة قبل كده أول ما تكلمنا عن العلم ومعنى العلم، من المعلومات منها ما هو نظري ومنها ما هو قطعي غير كسبي، يعني أحكام ضرورية يدركها الإنسان مباشرة من غير دليل، ربما تحكى كده تنبيه بس لأن الإنسان يغفل، فإذا زالت الغفلة أدركها تلقائيا. ولذلك بيسموها أوليات، يعني ما أمور لا تحتاج إلى دليل. وهذه الأشياء كالآتي: أولها المحسوسات المدركات الحسية زي من الشيخكم والعمود والحيطة والبزاء والأشياء، فدي من يمارس فيها العايز يتشكك وحر يلخص نفسه، لكن احنا مش نتلخص معه، واخد بالك؟ وذي بيسموها انا بسميها المحسوسات عشان تعرف، لكن اسمها عندهم المشاهدة، وإن لم تكن مرئية ممكن بالشامة أو اللامسة أو المحسوسات. ومنها أيضا المجربات، وهي المحسوسات التي تتكرر يوما بعد يوم أو مرة بعد مرة، فتعتبر من الأحكام المجربة. ومنها القوانين اللي يسموها علمية، ومن سنن كونية جرت العادة أن الأشياء تخضع لها، إنما ما هي أشياء هي أيضا الأشياء المخلوقة والنظم التي تجري عليها من خلق الله عز وجل. فهذه اللي بيسموها مجربات، يعني الأشياء اللي تحدث مرة بعد مرة حتى يعتاد عليها الإنسان. ولذلك أهل السنة يسموها عادة، عادة الله في إجراء خلقه في السنن أو الأحكام التكوينية، كما أن في أحكام تكوينية وأحكام تشريعية. عارف سيدنا موسى والخضر، سيدنا موسى بتاع الأحكام التشريعية والخضر بتاع الأحكام التكوينية، ينافذ اللي ربنا أمر به. هل فهمتني؟ في أحكام تكوينية اللي هي النظم التي وضع الله سبحانه وتعالى لتسيير العالم، فهذه هي مجربات، فهمتني؟ هي نفس المرئيات بس كررها. والمتواترات، الأخبار التي يرويها جمع عن جمع عن جمع حتى يصل إلى مصدر الخبر، ويكون مصدر الخبر منتهى ذلك الحس، مش شغل مخه. يعني وانت طالع الصبح ناس قاعدين حزنانين قدام بيت من البيوت فتتوقع ان صاحبه مات، لا، لازم يكون شفته عشان يبقى متواتر. يمكن ما حصل، يمكن جايين عشان غرض تاني، واحد عيان ولا اي حاجه، لازم يكون خبر اساسا محسوس وانت شفته، ويكون نقل اليك عن طريق عدد من الرواه يحيل العقل، يعني يحكم العقل باستحاله، المعنى يحيل مش يحاول، يحكم باستحاله اختراع الخبر. ليه؟ من بلاد مختلفه ومصالح مختلفه واعمار مختلفه وثقافه مختلفة. ايه اللي يخليهم يعني مصلحتهم ايه انهم يخترعوا الخبر؟ واضح؟ ده جوهر الموضوع. عدد مش ضروري 15 12 4 10 كتاب الوحي كانوا 14، فهم يبلغون حد التواتر ويزيدون. يقول لك عبد الله بن ابي صالح كفر، طيب لكن ال 13 اللي بعد كده متواترين، وعند التواتر لا نشترط حتى الإيمان. يعني الناس اللي جايين من الصين يقول لك ده فيه بلد اسمها بكين، تقولون ده لازم تقبل بصرف النظر عن ديانة الراوي، ما دام الناس كلها بتقول كده لكن انت ما شفتش بكين، ويمكن ما روحتش مكة أبدا، لكن تكذب اللي يقولوا في حاجة اسمها مكة وفي حاجة اسمها أمريكا وبايدن قاتله الله. اللي يقول ما فيش في غزة إبادة جماعية، ما فيش، وبيقول المحكمة حكمها مخزي، يحكم القاضي وهيصدر قرار من الكونغرس إن معاقبة القاضي. القضاة الدوليين دول العالم كله أقامهم ومضى عليهم، هو يطلع قرار بمعاقبة القضاء عشان إيه؟ عشان يرتكب المحظور وهو تقسيم الإسرائيليين. ما إنهم يعني 2 من اليهود و3 من المسلمين، ما لهم شو يدافعوا عن نفسهم، يدافعوا عن بلدهم بحرارة، والهجوم بدأهم كان على المستوطنات اللي هي غير مشروعة في العالم كله، ما كانش على مدن إسرائيلية قديمة، من كان كله منه كله مغتصب. ما أنا مالي بقى، أنا ماليش دعوة زي اللي بيقول ماليش دعوة. الراجل ده هو حوار الله. كل حال كلام الشيخ الضويني مش بطال، وإن جاء متأخرا نوعا ما، وكلام أخونا أسامة والله كنت ساكر دلوقتي مدارس وكان معيد، لكن على كل حال وشغل بالعلم وكان بيحضر درسنا هو وابنه الصغير. قال قد كده خلاني أسمعه حديث الأولية والحديث، فكان بيحضر هو وابنه معنا لما كنا في الرواق العباسي. وتعت الأسبوع اللي فات زميلك ده هو صاني تدعو الله عز وجل إنه هو ينصف المساكين والمظلومين ويتجلى على عباده المضطهدين والنائمين على الطين والتراب والمهجرين والمهجرات والمجاهدين ويخذل أعداءهم وينصرهم نصرا مؤزرا ويجمعنا بهم في الجنة إن شاء الله. اللهم آمين. فين يا شيخنا بقى الكلام؟ عرفت بقى العلم الانفعالي والعلم الانفعالي وإيه بالنسبة لنا وإيه بالنسبة لله؟ وإن كل قاعدة في الدنيا لها استثناء، يقول لك حتى القاعدة ده لها استثناء. إذا كل قاعدة لها استثناء دي نفسها لها استثناء. ليه؟ لا إله إلا الله ده لها استثناء، ما دلوقتي تقول لكن كل قاعدة استثناء حتى ده، لأن قاعدة التوحيد لا استثناء فيه. لأنت بقى قال الحكماء أنت بتسألوا كثير في أقوال الفلاسفة مشتغلين بال فين قال الحكماء يا سيدي؟ قال الحكماء علم الله تعالى بمصنوعاته، إحنا الحوادث الموجودة في العالم كل دي كائنة بعد عدم، والذي أخرجها قدرة الله تعالى طبقا لعلمه القديم. والعلم أولا إذا حبيت أن نلزم الحياة، لأن الجماد لا يفعل شيء، لا يعلم ولا يفعل الجماد، إذا لابد من صفة الحياة أساسا إن هي المصححة لما عداها من الصفات. وإذا كان حيا ومن شأنه أن يعلم لابد أن يكون عالما، وإلا كان ناقصا. وزي ما قلت لكم حتى الكفار بيقولوا أن حكاية أن الإله الكائن الكامل المطلق الكمال بس لا وجود له عنده، ده مجرد وهم أو أمل. الناس بيتطلعوا إلى هذا الأمل وعملوا حاجة اسمها الموجود الكامل وسموه ربا لهم أو إلها لهم، إنما ما فيش واحد قال إن الإله ناقص حتى الكافر. فإذن الكمال من شأنه، والعلم كمال بالنسبة إلى الجهل، والقدرة كمال بالنسبة إلى العجز، والإرادة كمال بالنسبة إلى الجبر والإكراه. ماشي؟ فطبقا لعلم القديم وبواسطة الإرادة والقدرة والحياة الله سبحانه وتعالى وجد مخلوقاته، واللي باقي من الصفات وإيه يسموها صفات إدراكية اللي هي السمع والبصر والكلام. فهمتني؟ بعد كده بيقول وعلم الله بمصنوعاته فعلي لأنه السبب في وجودها وجود الكائنات، يعني الحادثة في الخارج الممكنات في الخارج، لكن كون علمه سببا لوجودها يعني مع فارق بسيط أنه نعم علمه مع الإرادة والقدرة، خذ بالك، ولكن لا زمن ولا آلة ولا معين، وإنما خلق مباشر، الخلق الإلهي من الصفر، عارف الزيرو اللي بيقولوا عليه، من الزيرو ما فيش، ثم يأتي الشيء بعد عدم. فهذا الخلق الإلهي، لكن أفعالنا تحتاج إلى الآلة وإلى المادة، لما وصفنا الخشب وإلى الصورة وإلى الفاعل وإلى الزمن، ولا تكون إلا في زمن وآلة أما الله سبحانه وتعالى فيخلق بلا أي بلا حاجة إلا إلى قدرته وإرادته وعلمه. ماشي؟ شو وبعدين بخلاف علمنا بأفعالنا، ولذلك يتخلف صدور معلومنا عن علمنا، لاحتياجنا إلى الآلات تتأخر ظهور المصنوعات بتاعتنا، لكن لما كانت مصنوعاته لا تتوقف إلا على علمه وعلمه قديم فليس هناك زمن، الزمن ينشأ بعد وجود العالم. هل تفهمني؟ ثم يقول وقالوا إن علمه تعالى بأحوال الممكنات على أبلغ النظام وأحسن الوجوه. قالوا لهم الايه الفلاسفه المشائين دول او المسلمين الذين يتاثروا بارسطو وخصوصا الفارابي وابن سينا، دعك من الكندي وابن رشد، فهذا مع عامه المسلمين، انما دول قالوا بان ليس من صفات الاله الا العلم بس، الاراده مردها للعلم والقدره مردها للعلم، علمه بأبلغ أنواع ومواصفات الكمال اللائق بالممكنات والمحدثات في يعني ما تساوي في ذهنه تعالى في علمه تعالى هو السبب في وجودها، فهم لا يعترفون من الصفات في الحقيقة. إذا قرأت الإمام الغزالي وخصوصا المقصد الأسنى والفصول الأخيرة الخاتمة له إلا بالعلم فقط، ويردون ما سوى ذلك من الصفات إلى العلم، فعلمه بالأليق والأحسن من صور المخلوقات هو ده السبب في وجودها فقط. فهمت؟ هذه معنى العبارة بتاعت قال الحكمة، وهو شوف العبارة أن علمه تعالى تعالى عن قولهم علوا كبيرا، لأنه عالم ومريد وقادر وحي وكامل، كل صفات الكمال لا بد أن تتحقق له عز وجل. الرجل ده ما يزعلش إذا قلت له ما قلته في آخر مؤتمر الإمام أبي الحسن الأشعري عام 2010 قبيل الربيع العربي، هذا كان زمان في نزل التحرير، فالشاهد قلت لهم في آخر المحاضرة بتاعتي هذا: وإني في الختام مردد قولا قديما بالحضور الأزهري، قولا حكيما للإمام العسكري، عارف ابن عساكر، في ختمه لبيان كذب مفتري مثل مشقي، اللي كان ماسك الجلسة أحد علماء الشام وعايز سكتني، قلت له ده أنا هذا الكلام تبع دمشق، قولا حكيما للإمام العسكري في ختمه، وفعلا في آخر كتاب تبجين كذب المفتري، في ختمه لكتاب لبيان كذب المفتري، إن كان من لا يعني أنسى قولا حكيما للإمام القاهري اللي هو الإمام الشافعي والإمام الوحيد المدفون 12 من الأربعة، قولا حكيما للإمام القاهري الإمام الشافعي الكلمة المشهورة بتاعته، إن كان رفضا حب آل محمد مش كده فليشهد الثقلان أني رافضي، يعني من الذي تهمة من الحب يبقى متشيع أنا رافض في هذا الباب فقط من محبة النبي صلى الله عليه وسلم. فهو أخينا ده الإمام العسكري ده أو ابن عساكر حافظ الشام في آخر كتابه أخذ كلام الإمام الشافعي، فأنا عشان كده أقول يا شيخنا من صولة وفتوة ومش عارف ايه للإمام القاهري قولا حكيما للإمام القاهري، ايه بقى اللي هو في آخر كتاب تبينه، إن كان من ينفي النقائص كلها عن ربه ترمونه بتمشعري، لا أشعر ترمونه، عشان كده الرجل تعالى ترمونه بتمشعري وترونه ذا علة في عقله فليشهد الثقلان أني أشعري، فهمت بقى؟ فصارت القاعة بقى من الأشاعرة الأزاهرة، بس أظن كان الشيخ المحدث بتاعكم عايش ولا مات، كبير المحدثين الشيخ أبو غدة؟ لا أبو غدة كان مات في الوقت الشيخ عوامة؟ عوامة؟ هو مش عوامة غير عوامة الشيخ عتر نور الدين عتر هو العتر اللي كان ماسك الجلسة. شوف يا سيدي هذه من يشهد ثقلاني أني أشعر علمه بالأشياء على أبلغ النظام تحصل في ده، معناه أن الراجل العاقل الصغير الموجود في فلك القمر هو اللي يدي أوامر لكل الكائنات على وجه الأرض فتكون كما هي في الصورة الموجودة في دماغه، كلام لا أصل له ولا دليل عليه. آدي على أبلغ النظام وأحسن الوجوه بالقياس إلى الكل من حيث هو كل، هو الذي استند إليه في وجودها على هذا الوجه دون سائر الوجوه الممكنة، كل ده في بيان عقيدة الفلاسفة المشائين. وهذا العلم يسمى عندهم بالعناية الأزلية، هو عبارة عن العلاقة بين الله وخلقه أو ما يسمى بالعناية في مصطلحاتهم، لأن برضو ينزهون الله عن القصد والغاية، وإنما هي الصلة هي بينه وبين خلقه هي للعناية. وأما علمه تعالى بذاته فليس فعليا ولا انفعاليا، بل هو عين ذاته، العلم بالذات هو الذات، يعني إحساسك أنت أنك موجود بحاجة غيرك، هو وجودك وعيك بكونك موجودا لا يحتاج إلى برهان، مثل ما قلنا الولد الصغير أنت فين يا يا يا يا يا يا حمدي، ولا أنت أيوة بابا أنا موجود في أوضة النوم، ولا فاهم الكلام وعارف معناه موجود فيه، يفهم الكبير والصغير والعالم والجاهل، هذه معنى أنها أوليات. أنا قلت ما كملتش اللي سألني عن المحسوسات وبيسموها مشاهدات، ولو لم تكن مرئي والمجربات وهي المحسوسات المتكررات، والمتواترات وهو ما يرويه جمع عن جمع عن جمع يحيل العقل تواصله على الكذب أو اختراع الخبر، وسموا قضايا براهينها مع أوليات أمام الذهن. يعني لما تيجي الواحد وتقول له الكل الأكبر ولا الجزء أكبر، لا شك أي بني آدم هيقول الجزء أصغر من الكل، الكل أكبر من الجزء. هل هذه الأشياء تحتاج إلى استدلال؟ عشان كده بيقولوا أدلتها معها، أهي إيه؟ نمرة أربعة والخمس إيه؟ الوجدانيات هي اللي هي أحاسيس اللي جنبك مش عارف، زي حبك وبغضك وجوعك وعطشك وكرهك إلى آخره، دي اسمها وجدانية. الخمسة دول هي الأوليات أو القطعيات التي لا تحتاج إلى برهان، وإن احتاجت أحيانا إلى تنبيه عشان الغفلة، لأن الإنسان يغفل، وإنما سمي الإنسان لنسيه كما يقال. ماشي الكلام آدر من وهذا العلم يسمى عندهم بالعناية الأزلية، وأما علمه تعالى بذلك فليس فعلا ولا انفعالية، بل هو عين ذاته، فإنه بالذات وإن كان مغايرا له بالاعتبار. يعني العلم هو عندهم، إحنا عندنا صفة تقوم بالذات، كمال معين يتحقق في ذات الله، ولكن هم ما عندهمش تفرقة بين الوصف والذات، هما شيء واحد كما تقول المعتزلة، إن الصفة هي عين الذات والذات هي عين الصفة، كلام يصعب إدراكه. إنما هذا مقالتهم الأشاعرة المعتزلة والفلاسفة في هذا الباب، لكن عند علماء السنة إن الصفات خصوصا السبع أو الثمانية عند الماتريدية بإضافة التكوين، مش التكوين بتاع ليام، صفة التكوين للخلق والإيجاد عندنا هي من تعلقات القدرة، القدرة هي التي توجد، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، لكن إخواننا الماتريدية اعتبروا صفة قديمة أيضا من الكمالات الإلهية القائمة بالذات. الفرق بسيط، هل هي من توابع القدرة أو هي مستقلة، هذا هو الفرق الوحيد. الحديث الثالث والثلاثون، قلت لك بس أنت ما تفكر لي أجيب لك مين من العلماء اللي هو جمع الأحاديث الصحية كلها، مش 40 بس، كل الأحاديث الصحية. الحديث رعاية الجيران، يعني أنت مسؤول عن نفسك وأسرتك وبرضه المحافظة على الجيران. عن أبي ذر، تعرفين الغفاري رضي الله عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر، زي ما كان بينادي معاذ، يا معاذ والله إني لا أحبه كذا كذا كذا كذا، يسموه ايه المسلسل بالمحبة، في مسلسل بالمحبة ومسلسل بالأولية ومسلسل بالمصريين ولا مصريين والمشقيين ومسلسلات، من يجمع المسلسلات؟ 40 أنا فكرت 40 حديث مسلسل بأنواع مختلفة من السلسلة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إذا طبخت مرقة، عارف المرقة؟ مرقة اللي بيشربوها شوربة، دلوقتي اللي اسمها شوربة. يا أبا ذر إذا طبخت، أظن الطبيخ معروف، فأضع الماء على النار مع أشياء، مرقة يعني هنا بقى لحمة، في لحمة تعمل مرق فأكثر ماءها، كثر المالية قدر الإمكان عشان توزع على حولك، فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. تتعهد أو تتعاهد للقوم يعني تتعود صلته، التوزيع عليهم، إعطاهم ولو شيئا قليلا. فتعاهد جيرانك، هذه حق من حقوق الجيران. طبعا من منع سيدنا رسول الله كان بيعاني من عمه أبو لهب، يضع الأذى في طريقه وعلى بابه، حتى نزلت الآيات سورة كاملة، تبت يدا أبي لهب، بيقولوا ده كلام حتى أبو سفيان وهو لسه على الكفر يقول العباس لقد صار ملك ابن أخيك عظيمة. وفي نظر وين دي ملك وسياسة وهيلماء. فقال له العباس بفقه المؤمن إنها النبوة يا أبا سفيان، مش ملك العملية. ده اللي بيقوله راجل بلدياتنا الذي نال جائزة الدولة وسيحاسب الله الذين أعطوها له، إن النبوة دي عبارة عن طمع بني هاشم في الملك، فجاء محمد وحققه له. يعني اللي بيقولوا إن الفتح الإسلامي استعمار أخف شوية من يصف محمد نفسه صلى الله عليه وسلم إنه هو كذاب في دعوى النبوة وإنه يبحث عن الملك وتنفيذ مخطط بني هاشم السيطرة على مكة وعلى العرب، والجنون فنون. بس يا سيدي إذا طبخت مرقة أنت كمان، ولا ما بتطبخش أبدا، فأكثر ماء. والله أنا عدت سنين أنا وعلي عشري لكل جبنة وعيش وبطيخ وخلاص، ولا نعرف حكاية الطبخ إلا إذا صادف وكلنا برا. فأكثر ماءها وتعاهد جيران. وفي رواية له عن أبي ذر لنفس الحديث قال إن خليلي من عباراته أوصاني صلى الله عليه وسلم، أوصاني إذا طبخت مرقا، غير قليلا في نفس مرقا فأكثر ماءه. الضمير هنا مذكر لأن المرقة ومرق، والمرق جمع مرقة. ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف، يعني تعاهد يعني وزع عليهم. التكافل الاجتماعي، هذا كلام هذا الفقير تعليقا على الحديث، التكافل الاجتماعي خلق قبل أن يكون نظاما، مش نظام اجتماعي أو وزارة من الوزارات، خلق إسلامي. وللجار في النظام الشرعي حقوق مؤكدة على اختلاف أحواله، قريبا كان أو جارا فحسبه. اقرأ الآية بتاعت النساء، في الجار جار وقريب وجار، بس واحد جار مؤقت تركب جنبه في القطار، تركب جنبه في الميكروباص أو كذا، يبقى صاحب الجنب ولا إيه كده مؤقت كده برضو له حق. والله قرأت من الأخبار إن الراجل اللي أنهى الاتحاد السوفيتي اسمه يلسن أو تأمس ونطاق يلسن، وكان راجل ضخم شخيخ خالص كده ركب القطر، ودخلت عليهم واحدة ست ومعها طفل، وبعدين نزلت في المحطة وشافت الطفل ما تعرفش ليه، بصوا للعيل بيعيط وأمه مش موجودة، فيلسن ده كان شخيخ خده وقعته حطه على صدره، والولد التقم ثديه فأنزل الله اللبن وشرب الولد. دول كفار يعني ناس ملحدين، لكن دي رواية تلسن نفسه. إن ربنا أنزل لبن من ثدي شاربا من الطين. عشان تعرف إن اللي صاحب الجنب دحاء الأرض. سبحان الله. على اختلاف أحواله قريبا كان أو جارا فحسب أو رفيقا في صحبة اللي هو ذلك صاحب الجنب. ويحرص أهل الفضل والسعة أن عشان الآية الكريمة في سورة النور أن يشركوا معهم يعني شارك يشركوا اشترك وأشرك يشرك معه الرباعي يضم أول والمش كده فوق أو تحت يجب الفاتح أول حرف المضارع متى يضم ومتى يفتح معهم الجيران فيما يتيسر من طعام أو طبخ حتى لا يشعروا بالحرمان. وهذا ما أوصى به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا ذر الذي كان حريصا. خد بالك لأن أبو ذر ده اللي كان بيدافع عن حقوق الفقراء وروح قعد في المكان البعيد وكان يرى أن ليس لمسلم أن يدخر شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم ادخر طعاما لأهله من دخل أملاكه فيه التي أعطاه الله له. إنما هو كان يتشدد في هذه النقطة خد باله حتى لا يشعر بالحرمان. وهذا ما أوصى به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان حريصا على هذه المشاركة الطوعية بين مش واجبة بين الجيران وأفراد المجتمع بوجهنا. والله أعلم وصلى الله عليه وسلم.